بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 في التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا في الشمائل وصلنا إلى باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان آخر شيء انتهينا منه قبل ذلك ما جاء في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل للكلام على مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المزاح أو المزاح إذا كان في كذب فهو مذموم، وكذلك إذا كان في إفراط ومبالغة مداومة عليه فهذا يكون مذموما حتى إن لم يكن كذبا. الإفراط والمبالغة في هذا يقسي القلب ويسقط الوقار ونحو هذا. إذا نظرنا في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنه يعني نحتاج أن ننظر إليه كما ذكرته سابقا، ننظر إليه مع سائر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. سنجد أن هذا المزاح طبعا لا كذب فيه، لا يقول إلا الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لن نجد فيه هذا الإفراط وهذه المداومة، وإنما يكون في بعض الأحوال. ما جاء في صفة مزاح أو مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، المزاح بضم الميم من مزحة، مزحة مزح يمزحه، ده فيكون المصدر بضم الميم مزاح. المزاح بكسر الميم من مازح يمازح، مازح اللي هو صيغة المفاعلة هنا، فهو الأقرب في المعنى هنا أن يكون من مزح يمزح، لا يكون من صيغة المفاعلة. صيغة المفاعلة فيها كأن يعني يمازح حد، فهو يمزح الحد والشخص الآخر يمزح، فالمعنى الأول ممكن يكون أقرب هنا، والاثنين صح يعني أن يقال في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقال في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال أبو عيسى قال محمود، لو محمود بن غيلان الراوي، قال أخبرنا قال أبو أسامة يعني يمازحه. أنس بن مالك رضي الله عنه كان صغيرا وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه، يمازح هذا الصغير ويمازح خادمه، ولا يستنكف عن ذلك ولا يتكبر عن ذلك ولا يقلل ذلك من قدره الشريف صلى الله عليه وسلم. فيمازح أنس بن مالك فيقول له يا ذا الأذنين. هنا الـ أبو أسامة الراوي عن شريك عن عاصم عن أنس هو الذي بيّن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا ذا الأذنين أنه يمازحه بذلك، يعني نوع من الهزار، يعني يا ذا الأذنين، يعني هو كل إنسان أصلا له أذنان، يعني يقول له يا أبو عنين مثلا أو يا أبو أنف مثلا، فهو لما هو أكيد كل إنسان في مثل هذا، فإنما يقال هذا من باب الممازحة. وبعض أهل العلم قالوا أن المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا ذا الأذنين أنه نوع من الحث على أن يحسن سماع النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن التعلم، فهو نوع من الحث له على ذلك. طبعا هنا حيكون مختلف عن غرض المزاح، هنا يكون مختلف عن غرض المزاح، وإن كان من الممكن أن يجتمع الأمران، هذا الأذنين يكون في نوع من المزاح وكذلك في نفس الوقت يكون في حث على أن يعمل هاتين، يعمل هذين الأذنين في هاتين الأذنين في سماع الحق وفي تعلمه. وقال بعضهم أنه من باب الثناء عليه، الثناء عليه في أنه يسمع. ولا يفهم أبدا في مثل هذا أن مثلا حد مثلا تكون مثلا ودانه طويلة فيتقال له هذا الأذنين مثلا، أو حد مثلا يكون أنفه طويل فيتقال له مثلا، أو شكله غريب مثلا فيتقال له إيه يا ذا الأنف، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، ان هو كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول مثل هذا اللي هو فيه سخرية من خلقه؟ ليس هذا هو المراد طبعا. يا ذا الاذنين، ان اما انه من باب المبازحه، ان كل حد له اذنين، له اذنين، كل حد له اذنين، يا ذا الاذنين، كان يعني شيء، لو حد قال لحد يا ذا الاذنين مثلا، فهو لاول مره، اول وهله لما يسمع يشعر وكانه شيء خاص به، ثم ينتبه الى ان كل الناس اصلا بهذا الوصف، او انه يكون من باب الحث على السماع او الثناء على سماعه رضي الله عنه. وكما ذكرنا ان هنا الممازحه مع الصغير والممازحه مع الخادم لا تنقص من قدر الانسان، ولا تنقص الانسان مثلا اذا مازح مثلا حد صغير، اذا مازح حد ضعيف، حد شغال عنده يمازح، وهذا لا ينقص من قدره ولا يقلل من مكانته. طبعا اذا كان هذا بقدر معقول، اذا كان دون افراط ونحو هذا كما ذكرنا. قال حدثنا هناد ابن السري قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه، فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث حديث عظيم، العلماء أخرجوا منه فوائد كثيرة جدا. يعني بصوا هنا ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يا أبا عمير ما فعل النغير، بعض أهل العلم استخرج من هذا الحديث 60 فائدة، 60 فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، وبعضهم زاد على 60، يعني أخذ 60 وزاد عليها بعض الفوائد الأخرى. فهذا حديث عظيم جدا وفقه عظيم. هنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، يزورهم ويخالطهم، وفي رواية في الشمائل أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير. وأبو عمير هذا واسمه كبشة، أبو عمير اسمه كبشة، كان أخو سيدنا أنس من الأم، أخو سيدنا أنس من أمه، فيقول حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير ده طائر يشبه العصفور، طائر صغير يشبه العصفور. وهو هنا ذكر التلميذي بعد ذلك أن أبا عمير وكان طفل صغير كان له نغير يلعب به، كان له عنده عصفور بيلعب بيه، والعصفور مات وهو حزن عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يمازحه فيكنيه كأنه شخص كبير، يقول له يا أبا عمير، يكنيه هنا كأنه شخص كبير. في الأغلب الكلية دي تتقال لحد كبير مثلا، أو حد عنده أولاد أو نحو هذا، تقال له يا أبا فلان من طفل صغير فيكنيه، يقول يا أبا عمير ما فعل أنه غير إلا حصل ليه هذا العصفور. وكما ذكرنا قضية الممازحة الصغير أو كده لا تقلل من قدر الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو له مكانته العظيمة الشريفة بين الصحابة رضي الله عنهم، ويخالطهم، ولما يخالطهم في طفل صغير وقع له شيء ويحزنه، ممكن أصلا بالنسبة للشخص الكبير يحس إن ده شيء تافه، يعني إيه يعني عنده كده عصفور مات خلاص، يعني إيه المشكلة؟ ولكن يعني هذا من حسن العشرة، هذا من حسن العشرة وحسن الصحبة. الترمذي هنا يقول فقه هذا الحديث، ذكر بعض الفوائد من فقه هذا الحديث، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وهذا واضح. يقول وفيه أنه كان غلاما صغيرا، وهذا مما يدل على مشروعية تكنية الصغير. ممكن حد يقول مثلا الصغير عندما أقول له يا أبا فلان مثلا، أن ده كأنه مثلا بعضهم قد يظن أن في نوع من الكذب، يقول ما هو مش أبو فلان، لا ولا بأس بتكنية الصغير. يقول فقال له يا أبا عمير، لما كناه الكنية أنه يستخدم كلمة أب أو أم، فيقول أبو فلان أو أم فلان بالنسبة للمرأة. يقول وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وهذا طبعا ممكن هذا الطير ممكن مثلا طفل صغير مثلا يكون عنده طير مثلا يلعب بيه مثلا حط سمك في سمك مثلا عنده قطة مثلا أو نحو هذا ما فيش مشكلة. ولكن هذا إذا علم أنه لا يعذب، لو وجدنا الصبي أنه يعذب هذا الحيوان فلا يجوز أن يبقى. طب ما هو مش مكلف، هو مش مكلف بس وليه مكلف، ما ينفعش يترك هذا الذي في ولايته اللي هو الصبي هو شايفه قدامه هو يعذب هذا الحيوان. يقول وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به، وكما ذكرنا النغير طائر صغير يشبه العصفور، فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا علي بن الحسن ابن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة ابن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. وهذا حديث جميل جدا يعني لمن تأمله. سيدنا أبو هريرة يقول قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. طب هم يعني ممكن حد يفكر يقول طب هم ليه يقولوا كده يعني هم يا رسول الله إنك تداعبنا، هم لا يخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يداعبهم، هو يعلم أنه يداعبهم، هو يعلم صلى الله عليه وسلم من نفسه أنه يداعبهم، ولكن كأن في شيء غريب يعني كأن في شيء غريب، هم مستغربين الأمر فيقولون يا رسول الله إنك تداعبنا. طب هم ليه يستغربوا مثل هذا؟ لماذا يستغربون مثل هذا؟ يستغربون مثل هذا ممكن عشان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف هذه المكانة العظيمة، وأنه رسول الله الذي ينزل عليه الوحي، إزاي يبقى هو رسول الله وينزل عليه الوحي وهو سيد ولد آدم وبعد كده يداعبنا؟ فكأن الأمر ده يعني كأن في نوع من الاستغراب، يعني أنه يستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المكانة العالية وعلى هذا الشرف الكبير أنه يداعبه. هنا قضية إن قولهم إنك تداعبنا دل على أن في نوع من الاستغراب، يعني لماذا يقول مثل هذا؟ لماذا يقولون له مثل هذا؟ وفي احتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم قبل ذلك عن نوع من المداعبة، نوع من الممازحة اللي يكون فيها كذب مثلا أو يكون فيها باطل، يكون نهاهم عن مثل ذلك ووجدوه يداعبه. يبقى الأمر في أولا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف هذه المكانة واستغربهم إن إزاي يجمع كيف تجتمع هذه المداعبة مع هذه المكانة الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أنه ينهاهم عن قول الباطل وينهاهم عن الشيء اللي فيه أذى وينهاهم عن الشيء اللي فيه إفراط في المزاح ونحو هذا، فيستغربون من وقوع المداعبة منه فيقولون له ذلك صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم طبعا تداعبنا يعني تمازحنا، يعني قال إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا، لكن معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم نعم أنا أداعبكم ولكني لا أقول إلا حقا، أداعبكم ولكني لا أقول إلا حقا، لأن ممكن حد يداعب ويمازح ويقول غير الحق. إزاي يقول غير الحق؟ ممكن يقول الكذب في أثناء مداعبته ومزاحه، ممكن يسخر من حد، ممكن يغتاب حد، كل ده من الباطل الذي قد يدخل في المداعبة والممازحة. فهذا قيد مهم جدا، هذا قيد مهم جدا، إن في الممازحة الممازحة قال لك يعني خليك ما تعقدهاش كده، ما تعقدهاش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، ماشي، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا. عاوز تمازح يبقى هذا قيد مهم جدا ألا تقع في الباطل، والباطل مش كذب فقط، الباطل مش كذب فقط، الباطل في كذب، في سخرية، في غيب، في غيبة، في بهتان، في غير ذلك من الأشياء اللي ممكن تقع الواحد يقولها في أثناء إيه؟ في أثناء مزاحه فيأثم بذلك. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هنا سيدنا أنس يذكر أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحمل يعني طلب منه الشيء الذي يحمله عليه، يعني طلب منه ركوبة، يعني استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه حاجة يركبها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة، سأحملك على ابن ناقة. فالرجل يعني أول ما بدر في ذهنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من باب ممازحته، يعني هو يريد أن يركب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه جمل يعني عشان يركب هذا الجمل. فقال لهم في نوع من التلطف والممازحة، قال له: إني حاملك على ولد ناقة. كلمة ولد ناقة ممكن أول ما يتبادر للذهن إن هو جمل صغير، ولد ناقة يعني يقول له ده ابن ناقة، فابن ناقة يعني يفتكر إن هو لسه مثلا مولود بيرضع أو كده، يقول طب أنا هركبه إزاي ده. فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، طب أنا حامل بيه إيه يعني ده صغير هركبه إزاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني النوق، ها لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد ناقة يبقى النوق إيه، هو أنت تريد الجمل، عاوز جمل من الإبل، عاوز حاجة كبيرة، طب ما هو هذا ولد ناقة أيضا، هذا ولد ناقة، هل تلد الإبل مفعول به إلا النوق فاعل. فهذا في نوع من التلطف والممازحة الخفيفة الجميلة في الكلام. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه يقول أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، هو يعني يعيش في البادية وبيجي يزور المدينة، فهو كان يعيش في البادية. يقول: وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية. البادية فيها أشياء أهل القرى وأهل المدن ممكن إيه يعني يحبوا مثل هذه الأشياء، مش موجودة عندهم، وفي أشياء بتبقى موجودة في المدينة مش موجودة في البادية. فكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، يجي يزور النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب له بقى من البادية الحاجات اللي بتبقى موجودة في البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. يعني لما يجي بقى يمشي من المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يجهزه، يعطيه أشياء من الحاجات اللي هو يكون محتاجها والحاجات اللي بتتاخد من إيه، بتاخد من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، المعنى أن زاهر هو رضي الله عنه زاهر باديتنا، يعني أننا إذا أردنا شيئا من البادية، إذا أردنا شيئا من البادية فزاهر هو الذي يحضرها لنا، ونحن حاضروه، إذا هو أراد شيئا من الحضر فهو يأخذ من عندنا، يعني هو باديتنا ونحن حاضروه، إذا أردنا شيئا من البادية هو البادية بتاعتنا يجيب لنا الحاجة، ولما يعوز شيء من الحضر يأخذه منا. وكذلك أيضا إن زاهرا باديتنا، يعني إذا ذكرنا البادية ذكرنا زاهرا، إذا ذكرنا البادية، لكن لما أفتكر مثلا الصعيد بفتكر صاحبي فلان مثلا، أفتكر مثلا دولة كذا مثلا، فالسعودية أفتكر صاحبي فلان، فهو وكأنه ممثل لها يعني عندي. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضر، وأنه إذا أراد أن ينزل في الحضر لا يأتي إلا إلينا، ونحن إذا ذكرنا البادية لا يحضر على طول أمامنا زاهر. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. دميما يعني الدمامة اللي هي القبح، يعني القبح في الصورة، يعني شكله بمقاييس الناس شكل نفسه في قبح. وصف الرجل بمثل هذا إذا لم يرد به استهزاء أو معاه بقى ما فيهوش مشكله. يعني مثلا حتى نجد مثلا يقول مثلا فلان اعمى، كان اعمى، كان اعور مثلا، ده لو حد بيقوله من باب ان هو يقلل منه او كده، لا هو ده يبقى ساعتها فيه الاثم، ويكون فيه اثم كبير ايضا. ولكن هذا من باب الوصف المجرد، ما فيهوش مشكله. في ناس احيانا تتحرج مثل يقول لك انا ازاي اقول على حد مثلا ان هو ده مين، هو وصفه بيوصفه وبيوصفه، وهذا مؤثر معنا اصلا في الحديث هنا، ويعلمنا معنى عظيم جدا: كان يحبه وكان رجلا دميما، كان يحبه وكان رجلا دميما. المحبة الإنسان للناس ما ينفعش تبقى مقتصرة على ظواهره، أنا بحب فلان شكله حلو مثلا، أو بحبش فلان شكله مش حلو. ما ينفعش الأمر يكون بهذه الصورة، خاصة عند المؤمن الذي يعلم أن المنازل عند الله سبحانه وتعالى والإكرام عند الله سبحانه وتعالى إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المفترض المؤمن ميزانه يعتدل في مثل هذا. فنفترض مثلا رجل دميم، الناس لا تحب صورته، ولكن أحسبه على خير في أخلاقه في دينه، فهذا أحبه. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المؤمن ينبغي أن يضبط ميزانه بذلك. بصوا الجملتين جنب بعض، إحنا محتاجين كنا نعرف أنه كان دميما عشان نتعلم هذا المعنى، والجملتين جنب بعض: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما. هو مدار حسن الإنسان على باطنه، مدار حسن الإنسان على باطنه. ماذا تفعل صورة حسنة وشكل جميل مع باطن فاسد؟ الصورة الحسنة وباطن فاسد تعذب الصورة الحسنة دي في الآخر في القبر، وتعذب في النار. صورة بقى، الصورة ممكن الناس ترى فيها شيء من القبح أو كده، لكن الباطن حسن، هذا يلعب في جنة النعيم، ويكسى أبهى صورة في الجنة. فمدار الجمال والحسن إنما هو على الباطن. وسبق قبل ذلك في بداية كلامنا في الشمائل خالص، إن لما بنتكلم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بنتكلم عن الشمائل اللي هي الصفات الخلقية والخلقية. وذكرنا في البداية خالص قضية إن الخلقية هي الأساس. طب لماذا تذكر الخلقية، ولماذا يقدم بذكر الخلقية في أغلب كتب الشمائل؟ وكنا أشرنا لهذا الأمر من قبل، ولكن الأساس هي إيه؟ الخلقية. يقول: فأتاه النبي، هنا بقى الشاهد هنا في الممازحة، يقول: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، يعني كان معاه شوية حاجات جايبها من البادية وبيبيعها في الحضر، وكان أهل البادية يعملوا كده، يجيبوا حاجات ويروحوا رايحين يبيعوا ويمشوا. يقول: وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر. النبي صلى الله عليه وسلم حضنه من خلفه وهو مش شايف مين اللي حضنه من خلفه ومسكه، فنوع من المداعبة يعني. فقال: من هذا؟ أرسلني. يعني مين اللي مسكني كده سيبني ومش شايف إن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، دور كده بص لقى إيه ده اللي كان مسكه كده يداعبه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. يعني أول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يألو، لا يقصر في أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. والتفت لقى النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى يعمل صدر، بيعمل ظهره كده هو علشان ظهره يلتصق، مش بقى مثلا لو حد ما يعرفهوش فيبقى عاوز يبعد عنه، انت ماسكني كده ليه؟ ولكنه لما علم ذلك صار لا يقصر في أنه يفعل إيه؟ يفعل هذا الأمر. لماذا يفعل هذا الأمر؟ تبركا بالاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا نوع من التدلل على محبوبه صلى الله عليه وسلم. يعني لما يجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يداعبه كده، هو يبقى مبسوط إن هو يظل على هذا الحال، وإن هو يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ وهذا نوع من الممازحة، يعني من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إذن والله تجدوني كاسدا. طبعا هو لم يكن عبدا معروضا للبيع، قال طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ولا يقول إلا حقا، فهذا بيحمل على ما يشبه المعاريض، يعني زي ولد الناقة مثلا. من يشتري هذا العبد؟ ما كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، يعني كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. فيقول: من يشتري هذا العبد؟ فالرجل يقول يعني بفرض أن أنا عبد زاهر رضي الله عنه، يقول بفرض أن أنا عبد، إذن والله تجدني كاسدا، يعني بفرض ان انا عبده بتبيعني، مش هجيب حاجه اصلا، ما حدش يرضى يشتريني ولا حدش تاني هيشتريني بابخس الاثمان. طب ايه السبب؟ لانه ذميم، يعني لانه ذميم والناس ما بتحبش يعني ايه يعني ما. وهنا على فكره هذا الامر يلفتنا الى شيء جميل جدا، وهو وهي قضيه ان قضيه المداعبه الى عنايه خاصه بهذا الامر. يعني ممكن لما شخص بيحس ان الناس نافره منه مثلا لدمامته او كده، ممكن ده اتكلف له هو بالخصوص نوع من الممازحه والمداعبه، لان احتياجه لهذا الامر يكون اكثر، احتياجه لهذا الامر يكون اكثر، لان الناس في الاغلب بتنفر عنه، يعني في الاغلب الناس ممكن يحصل نوع من النفور عنه. فلما يجد هذه الممازحه وهذه المداعبه، هذا يهون كثيرا عليه، خاصه اذا كانت ممن يوقره ويعظمه. فحتى الإنسان وهو يمازح أحيانا يحتاج، وده من الفقه والحكمة، إن هو يضع المزاح في مواضعه، في مواضع عند الشخص الذي يحتاج أكثر هذا الأمر، يعني يحتاج أكثر هذا الأمر. يعني ممكن حد يقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وأنا أمازح، ويعني بيستدل بذلك على أنه يمازح، ثم تجده يمازح أناسا ويجي عند الضعيف ويجي عند الفقير ويلاقي أنه ما بيمزحهوش، لا يمازحه، هو بينتقم مثلا ايه لو في حد مثلا يمازح الغني، يمازح الجميل في صورته، يمازح صديقه المقرب منه او كده. فطبعا كل اشياء تكون بقدرها، ولكن هنا نلتفت الى هذا الاثر الطيب والمعنى الجميل في ممازحه هذا الرجل، اللي هو حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم بيمازحه وبيقول لمن يشتري هذا العبد، فيقول لو ده انا لو عبده بتبيعني ما مش هجيب حاجه اصلا. هو يعلم هذا عن نفسه من معاملته مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا، قال له صلى الله عليه وسلم، وهذا جواب عظيم جدا، قال له: ولكن عند الله لست بكاسد. هو بيقول تجدني كاسدا، بيقول له أنت عند الله لست بكاسد. طبعا هذه الكلمة لا يصلح منا أن احنا نقولها لحد على سبيل الجزم بهذه الصورة، يعني ممكن تقول لعلك عند الله كذا احنا بالنسبة لنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه يعلم أن زاهرا عند الله ليس كاسدا، أو قال أنت عند الله غال. فممكن يكون فعلا الإنسان عند الناس ربما لا يساوي شيئا في أعينهم، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى غال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا مدفوع بالأبواب، ممكن أصلا حد أشعث أغبر، ناس أصلا يعني لا ترى له قيمة أصلا، ولما يجي يخبط عليك مش عارف تفتح له، هو مين ده؟ يعني ليس هذا ممن يرحب به وتفتح له الأبواب، ومع ذلك يكون عند الله سبحانه وتعالى له مكانة عظيمة جدا، ولو أقسم على الله لأبره. حديث جميل ومليء بالمعاني العظيمة، معاني إنسانية جميلة يعني. والشاهد منه فيما يتعلق بالمزاح، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه واحتضنه من خلفه وهو ما كانش شايفه، وقال من يشتري هذا العبد إلى آخره. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا مصعب ابن المقدام قال أخبرنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذا الحديث واضح أنه يقول عن الحسن، حديث مرسل. قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم، عجوز امرأة كبيرة في السن، فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمازحها، فقال لها: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فهي فهمتها على ظاهرها في البداية ولا تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لها قالوا لها كذا. طبعا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها هذا يسعدها، يعني هذا يفرحها لما تعرفه. قال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. هي فهمت إن إذا ما دام أنا عجوز يبقى أنا كده خلاص، إيه أنا مش هدخل الجنة، لازم أكون شاب مثلا. فقال فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، أنها لا تدخلها وهي عجوز، ولكن الله سبحانه وتعالى ينشئها إنشاء آخر. فتدخل في ايه؟ كما ورد في الحديث ان هم اهل الجنه يدخلون الجنه بني 30 او 33. قال ان الله تعالى يقول ان انشاناهن انشاء انشاء يعني كانه بدايه خلقهم، كانه ابداء خلقهم من جديد. فجعلناهن ابكارا جمع بكر، عربا جمع عروب اللي هي المراه الحسناء المتحببه لزوجها، اترابا اللي هو اتراف في الاعمار ان هم اقران بعضهم كلهم ايه في عمر واحد. بهذا يكون انتهى الكلام في هذا الباب، باب ما جاء في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. الشعر معروف، شعر العرب، ومعلوم يعني قبل أن نبدأ في الباب، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، وأن تهمة أنه شاعر، تهمة أنه شاعر كانت تهمة من قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن القرآن شعر، هذا مما قالوا عن القرآن، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، وأنه كاهن، وأنه ساحر، إلى غير ذلك مما قالوا، ووصفوا القرآن بأنه شعر وأنه أساطير الأولين وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الشعر، وكان الوصف بأنه شاعر كانت تهمة، وصف بأنه شاعر كانت تهمة من قريش، تهمة باطلة من قريش للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني وما علمناه الشعر وما ينبغي له أصلا هذا الأمر. لذلك أهل العلم يذكرون في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أنه كان يحرم عليه أن يتعلم الشعر، يحرم عليه أن يتعلم الشعر من خصائصه هو بس صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: وهل كان يمكن أن يتعلمه؟ يعني ممكن يكون يحرم عليه أن يفعل شيئا، فإن فعله وقع، زي ما حد يحرم عليه مثلا ان هو يقتل، بس هو لو قتل سيقع القتل، فهو محرم عليه شرعا، لكن قدرا ممكن يقع. وفي اشياء محرمه شرعا وقدرا لا تقع، زي مثلا ان هو ياتي بمثل هذا القران، حرام ان واحد يقول انا دلوقتي هجيب حاجه زي القران، حرام يفعل ذلك. فان فعله وقع في الحرام، واللي هيجيبه لن يكون مثل القران، لانه ما ينفعش ياتي بمثل القران. فقالوا بقى: طب وإن تعلم، يعني هل هذا أصلا كمان كان ممنوعا قدرا أم لا؟ على كلام بين أهل العلم في ذلك. طيب، هنا عندنا الباب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن أحيانا يتمثل ببيت شعر، أحيانا يتمثل ببيت شعر. يعني يتمثل ببيت شعر، يعني يستشهد ببيت شعر، يكون بيت شعر الشاعر من الشعراء فيستشهد به مثلا، أو قد يقول شيئا يأتي على أوزان الشعر، قد يقول شيئا يأتي على أوزان الشعر. فالشعر يقولون في حد الشعر، عشان الكلام ده يتقال عليه شعر، من ضمن ما يقال فيه يتقال إن لازم الشعر علشان يكون شعر يكون في قصد القائل أن يقول شعرا. يشترط في الشعر، إن يشترط في الشعر ضمن الشروط اللي موجودة فيه، أن يكون في قصد للقائل. بمعنى أنني لو الآن قلت كلاما طلع الكلام موزون على وزن، على مثلا على بحر من بحور الشعر، بقول كلام عادي، فأنا بتكلم طلع الكلام كده موافق لبحر من بحور الشعر، هل الآن أنا قلت شعرا؟ أنا لم أقل شعرا. طب ما هو الكلام طلع موافق لبحر من البحور، ولكنني لم أقصد بهذا الكلام أن أنشئ شعرا، فلا يقال فيه أنه شعر. فبيتقال في، وننتبه لهذا، هضيف عليه دلوقتي شيء تاني، ان حد الشعر، من حد الشعر ان من من من تعريفه يعني، او حد الشعر، من حد الشعر ان هو يعني يكون القائل، ان يكون القائل قاصدا بذلك قول الشعر. فلما ننظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بابيات شعر، يتمثل بابيات شعر، مثلا يتمثل ببيت شعر للبيد، يتمثل ببيت شعر لعبد الله بن رواحة نحو هذا، فيتمثل ببيت الشعر. فهذا هنا لم يقل شعرا هو، يعني هو لم يقصد قول شعر هو، وإنما يتمثل ببيت حد. يعني أنا إذا تمثلت ببيت شعر لا يقال في أنني، لا يقال في يعني أنا إن أنا شاعر. طيب، وما قاله صلى الله عليه وسلم فوجد موافقا لموازين الشعر، يعني ما قاله فكان موافق للبحر مثلا من بقول الشعر، فهذا لم يقله قصدا. طيب تبقى معايا بقى جزئية، وهي قضية أن من القرآن، أن من القرآن ما يوافق بعض ممكن يوافق، يعني ممكن جمل من القرآن توافق بحرا، وهذا أحيانا بعض العلماء يعتنوا بذكره، أن بعض الآيات أو بعض المواطن ممكن من آيات توافق بحرا بحور الشعر على قافية من قوافي الشعر ونحو هذا. فهذا هل يقال فيه أنه شعر ولا يقال فيه أنه شعر؟ لا يقال فيه أنه شعر، وهذا له أمثلة لعل البعض يطلع على مثل هذا. ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون، هو ده متقسم لما نيجي نقسمه على نفكه عرضيا يعني هنلاقيه موزون. فهو نحو هذا لها أمثلة في القرآن، فهذا ليس شعرا. هنا بس في قضية لما بنتكلم على القرآن بالخصوص في هذا الأمر، طبعا هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولكنه كقول ينسب إلى من يقوله، يعني هو كلام الله وقول الله، قول جبريل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، فهو ينفع ينسب لجبريل، ينفع باعتبار أنه قول، لا أنه الذي أنشأ الكلام ابتداء. فهو لو ثبت أنه شعر يبقى دول لهم، يعني هم صادقين يعني في أنهم يصفوا القرآن بأنه شعر، وأنهم يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شعر، الكلام كده إيه، الكلام غير صحيح. ولكن هنا بقى النقطة في إيه، احنا بنقول في كلام الناس انني الان اذا تكلمت بكلام فوافق بحرا من بحور الشعر، اقول اذا كنت لم اقصد ذلك، اذا كنت لم اقصد هذا الامر فهذا لا يقال فيه انه شعر. ولما نجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، اجده متقسم موزون، وهذا ليس استشهادا بكلام احد، هذا ليس استشهادا بكلام احد، فهو يعني مثلا استشهاد يقول تمثل ببيت حد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوله، فجاء هذا الكلام موافقا لميزان الشعر، نقول ولكنه لم يقصد به الشعر فلا يقال فيه أنه شعر، ولكنه لا يقصد به الشعر فلا يقال فيه أنه شعر. لما نأتي للقرآن الأمر مختلف شوية بقى، لما نأتي للقرآن الأمر مختلف شوية. ليه؟ لأن هل ممكن حد يقول لم يقصد الله ذلك؟ يعني لما يأتي موزونا بهذه الطريقة هل يقال أن الله لم يقصد ذلك؟ لا يكون شيئا إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. يعني في القرآن الكلام محتاج حذر شوية، يعني ممكن إنسان بيتكلم يقول ده أنا ما كنتش واخد بالي، ما ينفعش حد يقول كده في القرآن وهو كلام الله سبحانه، إزاي حد يقول حاجة زي كده؟ ما ينفعش تقول حاجة زي كده في القرآن أصلا. طيب ما ينفعش حد يقول الله لم يقصد ذلك أصلا، لأنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. ولكن يقال في القرآن أنه لم يقصد لذاته، أن هذا الوزن لم يقصد لذاته لأن يكون شعرا، لم يقصد لذاته لأن يكون شعرا، وإنما وقع هذا تبعا. لكن القصد لا يكون شيء، احنا نذكره كده على سبيل الإجمال، لا يكون شيء إلا برد الله سبحانه وتعالى في كلامه. ما ينفعش يبقى في كلام قيل، طبعا كلام يعني كلام شديد على اللسان، إنه حد يقدر يقول حاجة زي كده، إن كلام قيل دون قصد في شيء وبعد كده الناس تكتشف القصد حاجة، شيء لا يعقل أصلا أن يقال مثل هذا في كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه مقدمة مهمة لتصور قضية الشعر وقضية القصد فيه، وما وقع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التمثل بالشعر، ما وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام موزون على موازين الشعر. طبعا أحيانا نجد يعني في بعض أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول بيتا من الشعر ولو استشهادا، أن يقوله صحيحا، تمام؟ وده له وجهه، يعني أحيانا بيأتوا ببعض الروايات ونوع من التوجيه لهذه الروايات الموجودة، يعني مثلا أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فيجي هو يقول كيف ذلك، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فيتأولها بطريقة فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكن الباء هنا وهنا، وأن النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، ما بقتش شعر خلاص كده باظت. لا، هو مش كده، ما ينفع. هو الفكرة إن طبعا ده توجه، ما يعني هذا اتجاه ما، وخاصة تدعمه بعض الروايات أحيانا لبعض الأحاديث المذكورة هنا وأحاديث أخرى، فانصر الأنصار والمهاجرة مثلا، فانصر المهاجرين والأنصار مثلا. ولكن عندنا روايات، يعني الأمر لا يصعب تأوله في كل هذا، عندنا روايات فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم جرى على لسانه شعر، جرى على لسانه شعر لغيره يتمثل به، ده هذا ما فيهوش مشكلة، وهذا وجهه كيف يقول، كيف يتمثل الإنسان بالشعر ولا يقال فيه أنه شاعر. وكذلك أيضا ما جاء على وزن الشعر دون قصد، كما في قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وأنه ما دام ما فيهوش قصد الشعر فلا يعد شعرا. طيب، يقول حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، يتمثل يعني يستشهد بشيء من الشعر كما ذكرنا. قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة، وعبد الله ابن رواحة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وشعره جميل وشعره فيه رقة خاصة كده به، شعر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشعر عبد الله ابن رواحة. تقول ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هو ظاهر العبارة، ظاهر العبارة أنه قول ابن رواحة، كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله، لكن هذا البيت مشهور أنه ليس لعبد الله ابن رواحة وإنما لطرفة ابن العبد، اللي هو ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك بالأنباء أو يأتيك بالأخبار من لم تزودي. فهنا معنى الكلام، هنا معنى الكلام يبقى يتمثل بقوله، يعني يتمثل بقول الشاعر، يتمثل بقول الشاعر، لا أن لا الهاء هنا لا تعود على ابن رواحة، لا تعود على ابن رواحة، إلا إذا قيل إن ابن رواحة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إن هو يعني ضمن البيت، ضمن مثلا الشطر ده عنده في قصيدة، يعني محتمل كده. ولكن البيت على أي حال مشهور أنه ليس من شعر ابن رواحة. طيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بذلك، يعني ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني الذي يأتيك بالأخبار الشخص الذي لم تطلب منه ذلك. ومثلا ربما ممكن حد عشان حد يأتي بالأخبار يطلب منه ذلك، يعطيه مال علشان يأتيه بالأخبار ونحو هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بهذا، يعني خبر حيجي لك من غير ما تطلبه من حد مثلا بمثل هذا المعنى قريب من كده. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الملك ابن عمير قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطله، وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. هنا هذا الحديث عن أبي هريرة فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شطر بيت من شعر لبيد ويثني عليه ويقول إن أصدق كلمة قالها الشاعر، أصدق كلمة قالها شاعر من الشعراء كلمة لبيد، ولبيد اللي هو لبيد ابن ربيعة شاعر مشهور من أصحاب المعلقات، وأسلم ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد إسلامه لم يقل شعرا، بعد إسلامه لم يقل شعرا. في ناس من الشعراء زي حسان مثلا، حسان بن ثابت عاش زمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاعرا معروفا، ولما أسلم استمر في شعره، استمر في شعره بعد ذلك. عبد الله بن رواحة كان شاعرا واستمر في شعره بعد ذلك، ومنهم من كان لا يستمر في شعره، منهم لبيد. قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال صلى الله عليه وسلم وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. أمية ابن أبي الصلت ده كان شاعر من شعراء الجاهلية، وكان حكيما وكان موحدا، كان من أهل التوحيد، وشعره مليء، شعره مختلف، شعر أمية ابن أبي الصلت شعره مختلف عن أشعار العرب المألوفة. نجد في شعره يعني مشهور عند العرب أنهم مثلا منشغلين مثلا بذكر وصف الخيل والغزل والهجاء والفخر ونحو هذا. هو كان في شعره كثير فيه الكلام عن البعث والجنة والنار والكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى وذم المنكرات ونحو هذا. وسبحان الله، ما يا ابن أبي الصلت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم حسدا، لأنه كان يرجو، كان يعلم من كلام أهل الكتاب أن هناك نبيا سوف يبعث، وكان يرجو أن يكون هو باعتبار أنه بيدعو للتوحيد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان على إيه؟ ظل على كفره إلى أن مات على كفره والعياذ بالله. واللي يقرأ شعره يتعجب جدا من المعاني اللي موجودة في شعره، ومجموع كثير من شعره في ديوان. قال: وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، يعني كاد أن يسلم بشعره، كاد أن يسلم بشعره، يعني قرب أن يسلم من كتر هذه المعاني، معاني الموجودة في الإسلام، ولكنه لم يسلم. وتوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمية ابن أبي الصلت. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. هنا يقول: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت. دميت يعني جرحت ونزل منها الدم، جرحت ونزل منها الدم، يتقال عليها دميت. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. فهذا جاء على وزن الشعر، هذا جاء على وزن الشعر، وهو من كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما ذكرت أنه لم يقصد به الشعر، وإنما جاء الكلام اتفاقا، وإنما جاء الكلام اتفاقا. بحر إيه ده بيتقال عليه إيه النوع ده من الشعر؟ يكون على بحر إيه ده؟ حد معانا كده من محبي الشعر؟ رجز، صح كده، رجز. أو هذا دفع بعض أهل العلم، وهذا غريب شوية، دفع بعض أهل العلم هذا كسبب، يعني إن هم قالوا أن الرجز ليس شعرا. لماذا؟ لأنه ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الرجز ليس شعرا. هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، وقال النبي لا كذب أنا عبد المطلب، الاثنين رجز. فبعضهم قال ذلك، ولكن يعني الأوجه في مثل هذا اللي هو ما ذكرناه في قضية إيه، في قضية أنه لم يقصد به، أنه لم يقصد به الشعر، وإنما وقع اتفاقا في الكلام، فلا يقال فيه أنه شاعر إذا قال مثل هذا. بل ذكرنا أيضا أن من القرآن ما يقع فيه مثل هذا الاتفاق. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى ابن سعيد قال أخبرنا سفيان الثوري قال أخبرنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى صرعان الناس وتلقتهم هوازن بالنبل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. هذا المذكور كان في غزوة حنين كما هو مشهور. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر؟ يعني سأله: أنت فريت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين؟ وهذا معلوم، قضية أنهم كانوا في غزوة حنين في بادئ الأمر قبل أن ينتصر المسلمون عليهم، وقع فرار، يعني في كثير من الصحابة فروا والصفوف تفرقت، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، والعباس ابن عبد المطلب نادى عليهم، فاجتمع المسلمون مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب جواب عظيم، يعني يحتاج لتأمل في معنى لطيف جدا لو حد تأمله. الرجل الآن يسأل، يقول: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له: وانت فريت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن يقول: لم نفر، أو يقول لا ويتكلم على يرفع هذا الحرج، يرفع الظن ده إن إحنا فرينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يرفعه عن ذهن السائل. ولكنه أولا أراد أن يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن فيه إن هو ممكن يكون فر. قال لا والله، يعني لا والله الأول، وبعد كده رفع الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغم أن السؤال ما كانش بيقول له هل فر النبي صلى الله عليه وسلم، هل ولى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول بيبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ماشي. وهذا دل على تعظيم النبي في نفوسهم أعظم بكثير من تعظيمهم لأنفسهم. أن حد يرفع عن نفسه، هو أهم حاجة عنده أن محدش يظن شيء سيء في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ولكن ولى صرعان الناس، صرعان الناس اللي هو المسرعون منهم، يعني سرعان سرعان بفتحتين، اللي هو المسرعون المستعجلون من الناس، هؤلاء الذين ولوا. يقول وتلقتهم هوازن بالنبل، هوازن اللي هي كانت بيقتلوا المسلمين في حنين وكان معهم ثقيف. يقول وتلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. هو اللي ولى، اللي ولى فيه من الصحابة الكبار، ممن من الصحابة من ولى، وفي الناس اللي هو كانوا حديث الإسلام في فتح مكة والمؤلفة قلوبهم واللي كانوا خارجين للغنائم، منهم من ولى. والذين فروا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر لما وقع من الفتنة والهرج والمرج في هذه الحال، وبعضهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبعضهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فهو رجع مرة أخرى. والدليل على ذلك أن القضية مش قضية أنجو بنفسك، أن لما نودي عليهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليهم والعباس نادى عليهم وسمعوا الصوت رجعوا ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن فرارا، أنه خايف على نفسه، له في كأن شيء وقع، كأن في حاجة حصلت أنهت الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قتل، طب احنا هنروح فين دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم رجع، في هرج ومرج كما هو معلوم في أحداث أول غزوة حنين. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب. طب ما مناسبة أن يقول ما أنا النبي لا كذب في هذا المقام؟ أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، صادق في أنني قلت أنني نبي من عند الله سبحانه وتعالى، منصور من عند الله سبحانه وتعالى، فلا أفر لأنني النبي لا كذب، لا أنهزم ولا أفر، بل أنا متيقن من نصر الله سبحانه وتعالى الذي وعدني إياه. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنسب نفسه صلى الله عليه وسلم لجده، وقالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينسب نفسه لجده؟ وأحيانا على فكرة نجد أن في بعض الناس مثلا تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ناس مثلا جاية من برا مكة في الفترة المكية أو من برا المدينة يسأل على ابن عبد المطلب. قالوا لأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب لم يشتهر، هو أصلا مات صغيرا لم يشتهر، اللي كان مشهور عبد المطلب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون شهرة يشتهر بين الناس بنسبته إلى عبد المطلب. أبوه مات صغيرا، يعني هو عبد الله تزوج ومات، والنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حملا. وكذلك عبد المطلب يعني له شهرة عند العرب، له مكان عند العرب، وقضية اشتهار أنه سيخرج، يعني في بعض الأخبار اللي هو في أخبار الكهان ونحو هذا، أن سيخرج نبي أو رجل يكون له شأن عظيم من نسل عبد المطلب، يعني منسوب لعبد المطلب. الشاهد هنا في هذا الباب اللي هو قضية الشعر، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أن هذا جاء على وزن الشعر، ولكنه لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال شعرا، وإنما جاء أن الشعر يشترط فيه القصد، وجاء هذا اتفاقا كما ذكرناه سابقا. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. هنا سيدنا أنس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء اللي هي كانت 7 من الهجرة، بعد ما ردوهم في عمرة الحديبية سنة 6 عمرة القضاء، لأنهم تقاضوا على ذلك، لأنهم تقاضوا على في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع من العام المقبل. وابن رواحة، عبد الله بن رواحة الصحابي المعروف الشاعر، كان يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، بعدوا عن طريقه، اليوم نضربكم، هي أصلا نضربكم، ولكن هو السكون ده هو ما فيش حاجة تجزمها يعني، ولكن السكون ده علشان الشعر، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام الرؤوس عن مقيله. المقيل، عارفين لما يجي مثلا حد، المقيل هو المكان الإنسان بيقيل فيه، يعني ياخد القيلولة بتاعته يرتاح فيه يعني. فهذا يعني كأنه نوع من التشبيه والاستعارة، يعني إن كأن يزيل الهام عن مكانها اللي هي مريحة عليه يعني. نضربكم ضرب طير رؤوسكم يعني عن مقيله، كأن المكان اللي هي مستقر عليه مقيل للرؤوس، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. لأن الإنسان لما بيكون له خليل بيكون حريص عليه جدا وخايف عليه جدا وكده، ممكن لما تحصل مصيبة كبيرة جدا جدا تخليه إن هو يذهل عن خليله، زي مثلا ما في القرآن مثلا عن يوم يفر المرء من أخيه مثلا، يكون يفر ده أمر عظيم جدا يجعله يفر من القريب منه. فهنا يقول أن هذا الضرب يظهر الخليل عن خليله، خلي كل واحد يجري وما يبصش على خليله من شدة ما سيقع بهم. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا؟ ما الذي يجعل سيدنا عمر رضي الله عنه يقول مثل هذا؟ الذي يجعل سيدنا عمر يقول مثل هذا، بالرغم من أن العرب معروف عنهم الشعر وبيقولوا الشعر في الحرم وفي غيره، يعني أنه قد سبق مثلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذم الشعر في بعض المواطن، سمع الآيات التي نزلت في سورة الشعراء وهي متقدمة، سمع الآيات اللي نزلت في ذم الشعراء مثلا، فكأنه وجد أن الأمر غير مناسب أن تقول شعرا النبي صلى الله عليه وسلم، هم رايحين في الحرم ورايحين للعمرة وهو يقول شعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: خلي عنه يا عمر، اتركه، يعني ده ما فيهوش مشكلة. ليس هذا يعني، لو هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذما للشعر قبل ذلك فليس هذا من المذموم، هذا ليس من المذموم الذي تنهى عنه، خلي عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل، يعني من رمي النبل. هذه الكلمات، فلا هي يعني فهذه الكلمات أو هي هذه الأبيات، أسرع فيهم من نضح النبل، تؤثر فيهم تأثيرا أشد من تأثير النبل لو رميناهم بالسهام. وفعلا الكلام أحيانا يكون له تأثير، إحنا عندنا مثلا، إحنا في زماننا دلوقتي مثلا الإعلام وأثر الإعلام، الإعلام ده حرب عظيمة جدا تقوم بالإعلام، تقوم بالكلمة، فكان هذا هو إعلام عصرهم. فهذه الكلمات لا يعني، هم داخلين لعمرة، لا بيحربوهم وفي اتفاق وفي كل حاجة، ولكن لما يسمعوا مثل هذه الكلمات ربما كانت أثرها في قلوبهم في تخويفهم وإلقاء الرعب في قلوبهم أشد من لو كانوا دخل عليهم بالنبل. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. هنا جابر بن سمرة يقول: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فيدل أن هذا الأمر متكرر، ده حصل كتير الكلام ده، مش مثلا مرة ولا حاجة. وكان أصحابه يتناشدون الشعر، يتناشدون الشعر، يعني يطلب بعضهم من بعض أن يقول الشعر، يعني حد يقول لحد يقول شعر من اللي عندك فيقول شعر من عندي ونحو هذا، وهم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، يذكروا حاجات من اللي كانت تقع في الجاهلية، يذكروا بعض الأشياء من ذلك، وهو ساكت صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويسكت، ولكن هذا السكوت فيه إقرار لهم في ما يقصونه يعني، وربما تبسم معهم. وذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل السكت، كان طويل السكت، وهذا يتناسب، وذكرناه ربما عدة مرات، اللي هو يتناسب مع طول الفكرة، طول التفكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم، يجلس معهم، وهذا في نوع من هذا في نوع من التودد والتلطف معهم، انه بيسمعهم بيذكروا اشياء، واحد مثلا بيحكي حاجه مما وقعت معه في الجاهليه، او يتناشدون اشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويسمعهم وربما يتبسم معهم، يعني هم مثلا يذكروا شيء يكون مثلا في مضحك او كده يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم معهم اذا ذكر. والشاهد هنا من الحديث في الباب انهم كانوا يتناشدون الشعر بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من مره. هنا بيقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 100 مره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينكر عليهم ذلك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا لبيد بن ربيعة، وذكرنا الكلام على هذا في أول الباب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية ابن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. هنا يقول أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم، راكب وراء على نفس الدابة. يقول فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، يعني 100 بيت من قول أمية ابن أبي الصلت، وذكرنا أمية بن أبي الصلت منذ قليل. يقول كلما أنشدته بيتا يقول البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هيه هيه، هذه بكسر الهاء الأخيرة، هيه إيه، وممكن لو حد يقف عليه يقف عليه بالسكون. هذه كلمة معناها قل الأكثر، يعني فيها نوع من الاستحثاث، يعني يحث على أن يقول قل مزيد، يعني هي أكثر أكثر قل أكثر. فهو يقول بيتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي، فيقول مرة ثانية فيقول بيت تاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه وأحب أن يسمع، لغاية لما الرجل قال إيه، قرأ ذكر يقول أنشدته 100 بيت يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد لا يسلم، إن كاد لا يسلم، اسم فعل أمر، نعم، إن كاد لا يسلم، لأن شعره كما ذكرنا إن كان في معاني التوحيد وفي معاني البعث وأمور الغيب ونحو هذا، ومع ذلك لم يسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري. طبعا الشاهد هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شعره، ما وأنه يطلب يسمع منه أكثر ممن يحفظه. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت، يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائمة، يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو قال يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في فضل عظيم جدا لسيدنا حسان رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما، فهذا أولا دل على مشروعية إنشاد الشعر، بل الثناء على قائله إذا كان يقوله في الأمور الممدوحة، بل أنه في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمر بذلك، أنه يوضع المنبر في المسجد ويقف عليه حسان، والصحابة يجتمعون ويسمعون من حسان رضي الله عنه شعره في المنافحة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الفخر، يعني كأنه يفاخر عنه، فيفخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر مدحا له صلى الله عليه وسلم فيكون مفاخرة عنه يعني، أو قالت ينافح، يعني لو مدافعة يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصد الكلام اللي كان يقوله الكفار، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن حسان. في أحاديث، في روايات أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك، دعا له، فدعا له واستجيب له، دعا له واستجيب له، فكان يؤيد بجبريل عليه السلام ما ينافح في الوقت الذي إذا كان شعره ينافح فيه أو يفاخر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مؤيد بجبريل. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، وطبعا حسان بن ثابت رضي الله عنه له أشعار طويلة كثيرة جدا في المفاخرة والمنافحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هجاء المشركين، في مواقف عديدة وقصائد طويلة، قصائد طويلة طويلة يعني، منها طبعا في ديوان مجموع لحسان، وفي منها ما هو خارج الديوان أيضا. وحسان كان مثلا، نجد إن مثلا بعد، هي لغتهم كانت الشعر، لغة الإعلام أقصد يعني، لغة لما حد مثلا بعد بدر، فالمشركين عاوزين يعني يرفعوا رأسهم شوية بعد بدر، يعملوا إيه، فنلاقي قصائد مثلا في هجاء المسلمين وفي الكلام على اللي وقع في المعركة، لأن الكفار هزموا في هذه المعركة ومعروف اللي وقع فيهم في بدر، فهذه القصائد تأتي توصل للمسلمين، فنجد من المسلمين، من شعراء المسلمين، من يعارض هذه القصائد ردا عليهم. ممكن نجد، وهذا نجده مثلا في سيرة ابن هشام، نجد القصيدة تأتي ويبقى في معارضة، فتأتي معارضة أخرى على المعارضة، وتأتي معارضة أخرى على المعارضة، كثير جدا من هذا الشعر نجده لحسان. في غير حسان أيضا، طبعا في غير حسان، ولكن حسان كان مبرزا ومشهورا في هذا الأمر رضي الله عنه. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث السابق. طيب هناخذ الباب التالي، لأنه هو حديث واحد، علشان نقف على باب حديث أم زرع، لأن حديث أم زرع طويل فما نقسموش على أكثر من مرة. يقول باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، السمر اللي هو الحديث في الليل، الحديث في الليل بعد العشاء يعني، ويتقال السمر ويتقال السمر بتسكين الميم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السمر، فهذا الحديث وغيره، حديث مزرع وغيره، بيدل على إن على جواز ذلك، بس فيه قيود. يعني جواز ذلك إذا كان طبعا لا يؤثر على صلاة الإنسان، مثلا صلاته من الليل، صلاته من النوم، مثلا يصلي، طبعا يصلي الفريضة فجر. كذلك أيضا إن هو يكون في شيء نافع، ونافع ده مش شرط يكون درس يعني، ممكن يكون شيء من المسامرة، المسامرة مع العيال مثلا، والمسامرة مع النساء، مثلا مع زوجته أو مع أطفاله ونحو هذا. إنه حتى لو بيتكلم في أمور مباحة، حتى لو بيتكلم في أمور مباحة، فهو نوع من حسن المعاشرة، هذا مما يؤجر عليه الإنسان إن أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. طيب هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث نساءه حديثا في الليل، ويذكر لهم حديث كأن في نوع من الحديث المستملح يعني، حاجة لطيفة كده. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأن الحديث حديث خرافة، فقال لهم أتعرفوا خرافة؟ وذكر لهم قصة، فكل هذا داخل في قضية الكلام في وقت السمر. قالت امرأة منهن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كأن الحديث حديث خرافة. هذا الحديث أولا سنده يعني تكلم العلماء في سنده، وفي طبعا لو تكلم العلماء في سنده والضعف يسير فالأمر هين في مثل هذه الأبواب، ولكن بعضهم استنكر متن الحديث، بعضهم استنكر متن الحديث. ليه؟ قالوا لأن الحديث، إذا قلنا كأن الحديث حديث خرافة، يعني خرافة هذا يعني كأنه شيء باطل، يقولون كيف تقول، يعني عندي الحديث فيه ضعف، زائد ان فينا يقولون في نكره في متنه، كيف تقول امراه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم له كلام اللي بتقوله ده كانه كلام ما حصلش؟ كيف يقع مثل هذا اصلا؟ يعني ده ما يقعش اصلا، ما ينفعش حد يقع من مؤمن، فكيف يقع من امهات المؤمنين واحده تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث حديث خرافه، كان الكلام اللي بتقوله كلام باطل؟ فعلى هذا المعنى استنكروا متن الحديث، استنكروا متن الحديث. طبعا الحديث ما بيوردش بس عشان متنه، وهذا له تفصيله في علم عند علماء الحديث يعني. ولكن حديث خرافه، حديث خرافه، يعني ممكن نتجاوز قضيه النكاره هنا، ان حديث خرافه تطلق على، يعني لما يقال خرافه هذه خرافه، لا تطلق فقط على الكلام الباطل، يعني تطلق على الكلام المستملح اللطيف اللي هو المستملح، يعني الانسان لما يسمعه كده ايه يستظرفه كده ويتسلى بيه، يعني يكون شيء مسلي لي، مسلي اقصد على استخدامنا احنا العامي لكلمه مسلي يعني. فبتطلق على الكلام ده وممكن يبقى كلام باطل في نفس الوقت. فعندما تقول كان الحديث حديث خرافه، ممكن يحمل على انها تريد انه كانه ده شبه القصص المستملحه، كان ما تذكره يشبه القسم المستملحة، ولا تريد بذلك إن هو كلام باطل. فلو الحديث ثابت لا يمكن أن يحمل على هذا، لا يحمل على إن هو يحمل على معنى أنها تقول له كأن الكلام اللي بتقوله باطل، كأن كلام أساطير الأولين مثلا شبه كلام الكفار، لا يمكن أن يحمل على مثل هذا، ولكن من الممكن أن يحمل على إن هو الحديث المستملح ونحو هذا. فقالت خرافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما خرافة؟ يعني هم تقول خرافة، فقال لهم تعرفوا خرافة، كلمة خرافة من أين جاءت؟ فذكر لهم قصة في ذلك، طبعا على فرض زي ما ذكرت التسليم بثبوت الحديث يعني. قال إن خرافة كان رجلا من عذرة، قبيلة عذرة، أسرته الجن في الجاهلية، رجل اسمه خرافة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دارا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيه من الأعاجيب، كان يذكر بقى للناس قصص عجيبة مما رآه في الفترة اللي كان مأسور فيها. فقال الناس حديث خرافة لا يكذبونه، لكن هو بقى اللي لما يسمعوا بعد كده قصة، يعني قصة مستملحة أو قصة مشوقة أو كده، يقولوا ده حديث خرافة، كأنه يشبه حديث خرافة هذا الرجل الذي جاءنا بهذه القصص العجيبة والأخبار المستملحة. تمام. الشاهد هنا من الحديث قضية السمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع نسائه ويتكلم معهن في هذا الوقت، ويقول لهم قصة، ممكن يقول لهم شيء فيه نوع من مستملح لطيف مشوق، ويقول له ذلك، فيقول لهم أتدرون ما خرافة، ويذكر لهم هذا الأمر. وكما ذكرت في الحديث أن الحديث يعني فيه كلام في ثبوته وكلام على النكرة في متنه والمناقشة فيها. الباب التالي باب حديث أم زرع هو في حقيقته تبع الكلام في السمر، هو في حقيقته تبع الكلام في السمر، ولكنه أفرده لطول حديث أم زرع، ول يعني هذا الحديث حديث له وضع خاص كده حتى عند العلماء، وألف فيه مستقلا أكثر من حد ألف فيه مستقلا في معانيه. ولكن هو المقصد من إيراد حديث أم زرع في الكتاب في هذا الموطن إن هو نوع من أنواع السمر الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه. فنقف عند باب حديث أم زرع، نتناوله إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. أعتذر على الأسئلة اليوم عشان تأخر الوقت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.